أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ففي ناحية المجرمين تكلم عن عذاب الدنيا، وكان السياق العقلي السطحي اللي مش من ربنا كان يقول طيب يجيب لهم عذاب الآخرة بقى يبقى شر، ولدار الآخرة شر من عذاب الدنيا. يبقى كان يقول ده العذاب الدنيا يشوفوه وفي الآخرة عذاب شر من هذا العذاب، لكنه لم يقل ذلك، بل جاء وعدل عن هذا إلى المقابلة المؤمنين، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يبقى في عذاب الدنيا جاب للمكذبين، وفي الآخرة جاب نعيم المتقين. أم قال لك لأن إذا جاء في الدنيا بالعذاب للكافرين ثم جاء في الآخرة بالثواب للمتقين، أخذ من هذا المقابل إن غير المتقي هيبقى لبس، ويؤخذ من الأول إن النصر لا يبقاش هيفش على يسيب المنتصرين. يبقى ما حذف من هنا ما يدل عليه هنا، ومن هنا ما يدل عليه هنا، عشان تعرفوا كيف يصبح النظم الايه القرآن. حتى إذا استيأس الرسل، حتى إذا استيأس الرسل، كلمة حتى دي تدل على إن في غاية، وما دام في غاية يبقى لازم فيه بداية. أسير حتى كذا يبقى فيه بداية وصلت إلى مين، وزي ما يقولوا أكلت السمكة حتى إيه راح سحر الله، يبقى فيه بداية ولا لا؟ يبقى هنا حتى إذا استيأس الرسل أين البداية؟ ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، خلاص؟ وما دام أرسلناهم يبقى ضمن أنهم ينصروا، لكن النصر أبطأ حتى استيأس الرسل، لكن النصر إيه؟ أبطأ. الإبطاء ده له مصلوبية في الخلاف، ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يحمل المؤمنين مهمة بداية حركة الحياة الأرض إلى أن تقوم الساعة، فيجب أن لا يطلع بها إلا المختبر اختبار دقيق ويمر بمحن كثيرة، فمن صبر على المحن وخرج منها ناجحا فهو أهل لأن يحمله. انما لما يبعث رسول كده وبعدين يجيب شويه وياه وتنتهي المساله، لا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. يبقى لازم يوجد اختبار ومعهد، واحنا عندنا في عرف حركه الحياه عند البشر إذا أهلنا واحدا لمهمة أعلى بنعمل له إيه؟ اللي في الابتدائي وعايزينه بقى يخلص أو خد لحد كده، وبعدين عايزين في الإعدادي واحد يرقى شوية يتملك بعض حركة من حركات الحياة الحركة شوية، وبعدين بالتوجيهية نعمل له اختبار، وبعدين في الكلية نعمل له اختبار، وبعدين في الدراسات الإيه؟ في الدراسات العليا. إذا كل ما نكون بنعد واحد لمهمة نوالي اختبارات، ليه؟ حتى لا يذهب إلى الموت إلا من أثبت جدارته في أنه قسط لأن يتحمل إيه؟ القيادة فيما بعد. يبقى المسألة كده كان ربنا يبعث رسول وينصره على طول وتنتهي المسألة، يقول لا، لازم اللي محطه عشان ما يبقاش إلا مين؟ ما يبقاش إلا المخلص اللي ممكن تمام اليقين بأن ما يفوته من الدنيا خير منه عند الله في الآخرة، ويضحى إليه كده رغبة. حتى إذا استيأس الرسل، وهل معقول أن الرسل يستيئسوا وظنوا أنهم قد كذبوا؟ فأولا استيأس يعني إيه؟ فيه فرق بين استيأس وبين يائس. يائس يعني قطع الأمل من الشيء، إنما استيأس بيلح على قطع الأمل، الأمل لسه من قطع شيء، يمكن يعمل بتلح على قطع الأمل. يبقى فيه فرق بين ايه؟ يائس لقطع الايه؟ الامل، واللي قطع الامل ده معناه انه ليس له منقطع الى الرجاء. والانسان لا ينقطع منقطعه الى الرجاء الا ان كان مؤمنا باسبابه معزوله عن مسببه الاعلى. لكن اذا كان ربنا معطي له اسباب ثم انتهت الاسباب واكدت يعني لم تؤدي الى نتيجه يقول انا يهمني ايه الاسباب يعني لسه ليا الايه ليا الاسباب. ولذلك لا ييأس ايه من روح الله الا مين الكافرون. وروح الله لانه مش مؤمن باله ما بينتحروا ليه بينتحروا لان اسبابه انتهى. ولا فيش فيه فصيل ايمان يقول لك هذا ان ليه يا رب يخلق لي النوانيس ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا ويعمل لي كذا. يبقى المؤمن ايه قاوي الى ركن ايه الى ركن شديد حتى اذا استيأس الرسل يعني كان الرسل لا مش يائسون ده حرصهم على عاجلية النصر يخليهم يقولوا ايه متى نصر الله؟ فظننا انهم قد كذبوا. كلمة كذبوا دي الكاف والزاي والباء لا معاني بتاعتها كذب ادي واحدة خلاص كذب عليه ان اتكلم كذب ان اتكلم يبقى ثلاث ايه ثلاث اشياء كذبه. ايه يعني كذب؟ قال قول مخالفا للواقع. لان احنا قلنا لما الواحد يجي يتكلم قبل ما بيتكلم العاقل بيولد الكلام على ايه؟ انا زهقت انا عايز اقول كذا هيقول اللي ما عندوش عقل تدبيري زي المجنون يقول اللي على كيفه. ولذلك يقول لك فلان والله بكثره يعني ما بيمررش الكلام ده على ايه؟ لانه لو مرروا على ذهنه كان ذهنه يقول له لا بلاش دي خلاص. يبقى كذا فيه نسبه ذهنيه قبل ما يتكلم وبعدين يتكلموا بها تبقى نسبة ايه كلامية عارف. فيه واقع بقى في الخارج عنه هل الخارج مطابق لما قال ولا مش مطابق؟ فان كان مطابقا لنسبته الكلامية اللي نشأ عن النسبة الذهنية يبقى ايه صادق وما كانش مطابق يبقى كذاب. يبقى الكذب هو ايه بقى؟ الا تطابق النسبة الكلامية النسبة الايه الواقعية الخارجية. تقول ايه محمد المبتعد ده واقع ولا مش واقع؟ ان كان واقع تبقى صادق وما كانش مبتعد وانت بتضللني يبقى كذب. يبقى الكذب هو ايه؟ ان تتطابق النسبة الكلامية مع الواقع. الصدق والكذب ان لا تتطابق يبقى في مطابقة كويس قوي. في كذبة في جامعة يعني قال كلاما لا يطابقه الواقع. طيب قالوا كده متحمل وهو عارف ان الواقع مش كده ولا قالوا غالبية ظن زي ما قالوا له بس ما طابقش الواقع؟ ام قال لك هنا اللي يبقى افتراء بقى ان كان عالم ان هي ما حصلش يقول ده حصل يبقى ده افتراء واخد كذب ايه؟ انما قال على معتقد واحد قال له كذا وبعد ذلك لا قال ايه. ولذلك الدقيق يقول والله فلان اخبرني ان كذا عشان يحرم من ايه. ولذلك يجب ان يفرق العلماء حين يبحثون في قضيه الصدق والكذب والنسب ان يفرقوا بين كذب المخبر وكذب الخبر. كذب المخبر وكذب مين؟ الخبر. في فرق بين كذب الخبر في ذاته وكذب الايه؟ كذب المخبر. المخبر اخبر على ما اعتقد هو يمكن يبقى الخبر كاذب انما المخبر مش كاذب. قد ذلك بنسميش مفترس ما افترقش. فاذا كان الذي يكذب على واحد يكذب من الغير كذب نقول له لا انت كذبت يبقى كذب تيجي من مين؟ من المقابل لمين؟ للي كذب. انما كذبه حدثه كذبا كذبه حدثه ايه كذب. طب تعالى بقى هنا الايه بقى حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد ايه كذبوا ولا كذبوا في قراءه كذب وفي قراءه اللي معانا احنا ايه كذبوا. كذبوا يعني ايه؟ يعني حدثهم غيره كذبا، ظنوا ان الكلام اللي قال ده كده ما هو شويه، ما هوش واقع. الرسول حين يطلب من قومه الايمان لم يتعلق بان ادله الصدق تاتي بالنص، يقوم تجي له خواطر، هذه الخواطر يخاف للي بيسمعوه يقولوا ايه ده كذب علينا، ده كذب علينا. يقوم يقول متى نصر الله؟ مش علشان هو مش واخد النصر، بل خاف للي مقابلين يقولوا ايه ده هو كذب، ايه كذب، ايه كذب علينا. ليه؟ لان كلمه الظن احنا قلنا الظن اخبار بالراجع، وهل الرسل يظنون ان الله كذبهم؟ يقولون لا، انما كذبتهم انفسهم هم لانهم ظنوا ان النصر بسرعه. يبقى ساعه ما قالوا ده النصر هيجي بسرعه هم اللي ايه؟ اللي ما حققوش المساله، وخدوا الفصح ده دليل على ان مفيش نصر، او انهم خافوا على الغير انهم ايه؟ انه يكذبهم، وظنوا انهم ايه؟ كذبوا. كذبوا يعني حدثوا بالنصر كذبا. من اما ان يكون من القوم ان الرسل حبسوهم بالنصر كذبا، واما ان يكون الرسل فهموا ان النصر يجي عاجل على طول كده، يقول له لا ارسك كذبتك الي، لان النصر لابد ان ايه؟ ان ياخذ حدوده، لان الله لا يعجل بعجله العباد حتى تبلغ الامور ما اراد. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وشوف بقى النصر لما يجي بعد الزلزلة الشديدة دي يبقى موقعه ايه؟ قال انك ده هيبقى موقعه موقعين، موقع الماء من ذي الغلة الصافية، هات انك جالك كوباية ماء وانت مش عطشان، موقع الماء منك يعني، مش انما يجي لك بعد ما تتحرك عطش كده وتقعد مش قادر يصل لساعة حقيقة. كذلك النصر اذا أبطأ على المؤمنين يبقى لما يجي النصر يبقى له ايه؟ كموقع الماء من ذي الغلة الصافية. وايضا فان ابطاء النصر يعطي غرورا للكافرين، والغرور يجعله بايه؟ يتمدوا قوي، وبعدين يجي النصر تبقى المساله شديده بالنسبه لهم، يبقى اذا في تضعيف الفرحه بالنصر وتضعيف الغم على مين؟ على الكافرين. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، كذبوا من كذبهم؟ نفسهم كانوا عايزين نصر عاجل، توهموا ان النصر يبقى عاجل، او كذبوا من مين؟ من الجماعه التانيين دول، قالوا الجماعه نكذبوا عليهم. فنجي من نشاء، ما هو جاءهم نصرنا، نعم. وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فنجي من نشاء. ما دام النصر يجي يبقى لابد ان توجد هزيمه في المقابل، يبقى نجي من نشاء فانتصر. وبعدين لا يرد بأسنا عن القوم، لا يرد بأسنا، طب ده الهزيمه فيها بأس، قال لك لا ده لسه في بأس ايه؟ لسه في بأس ثاني. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة، في قصصهم السورة موجودة لقصة يوسف، أي إن أردت يوسف وإخوته يبقى في قصصهم، أو المهم قضية في كل قصص الأنبياء، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد. يبقى يوسف لقد كان في قصصهم عبرة، أي يوسف إيه؟ ولذلك في أول سورة لقد كان في يوسف إيه؟ وإخوته آية السائلين، يبقى ملحوظ الاثنين ولا لا؟ اليوسف والإيه؟ والإخوة، هذه في قصصهم. أو الرسل كلها من الرسل وكلا نقص عليه. لقد كان في قصصهم، أو في قراءة قصصهم، يعني يا قصة يا قصص، يا قصة يا إيه؟ يا قصص. اسم أو ما؟ لقد كان في قصصهم، قلنا قصص معناه من الحق سبحانه وتعالى ان شيء ما فيش فيه تزايد، ولا عملنا كده حتى عشان نعمل حبكه قصصيه، ولا انحرفنا كده، لا من قص الاسر، قص الاثر انهم كانوا يجيبوا قصاص الاثر عشان يشوفوا الاقدام كده ماشيين يتبع الاثر يعني لا زاد ولا ايه ولا نقص. لقد كان في قصصهم عبره. احنا قلنا زمان حينما تعرضنا الى شرح قوله سبحانه ان كنتم للرؤيا تعبرون قلنا العين والبه والرزق كله تفيد التعبية من خفي من جلي الى خفي تفيد التعبية من ايه. طب العبره اللي ناخدها من القصه دي اللي قدامي علشان تعمل فيا ايه عشان اخد من الجلي دي صوره للخفي ما اعملش زي ما عمل او ان كانوا كويسين اعمل زي اللي عمل. يبقى انا عايز انتقل من ايه من حال الى حال بواسطه ايه بواسطه القصه دي. اخد القصه دي الظالم انتكس ام اخد منها عبره. يبقى انا ابني حياتي على ان لا ايه الاب والمظلوم انتصر ان انظلم انت ما زعلش. يبقى اعبره من واقع الى ايه الى منتظر او من جلي الى خفي. وعبر النهر. طب ما هو اصلا انتقل من الشط ده لايه من الشط ايه ليه؟ طيب تعبر الرؤيه ما هي الرؤيه جايه رمزيه. تبقى انت انتقلت من ايه بتعبرها يعني بتنتقل من ايه الى تشرحها يعني تحولها. يبقى انتقلت من خط الى ايه الى جلي ولا ما هو انا تعبير الرؤيه يعني ايه اعفاءه المطلوب مني. طب انتقلت من خط الى جلي ولا لا. طب والعبره الدمعه حزن مدفون في النفس البشريه إيه؟ دلت عليه الايه الدمعه. يبقى برضه انتقلت من جلي الى ايه الى خفي. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة قد تمر ولكن لا يلتفت لها إلا العاقل اللي قاعد يمحص الأشياء. إنما اللي بيمر على مسائل مر الكرام كده ما يلحقش ما ينتبهش العبرة ولا أي حاجة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أي أصحاب العقول. يسموا الألباب جمع لب واللب هو جوهر الشيء المطلوب مش القشر. يعني في قشر القشر معمول عشان يكون مين يكون اللب. يبقى المقصود ايه اللب. طب وسمينا العقل ايه اللب ليه؟ لانه هو اللي يهديك الى جوانب الاشياء يمطر القشور كده ويديك الايه الخير اللي في الايه في الاشياء. لأولي الالباب ما كان حديثا مفترى. مش قصة عاملينها كده علشان زي ما بيعملوا القصص دلوقتي مثلا حديث ويقعد بقى يجيب فيها بقى ويدخل فيها اللي ما حصلش وإلى آخره. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديك. يقال بين يديك يعني سبقك وخلفك أنت تصديقه. إذا كان ناس ماشيين طابور يبقى اللي قدامك اسمه بين إيديك واللي وراك يبقى اسمه إيه؟ من خلف. ده إذا نظرنا إلى الإيه؟ إلى كده. بين يدي يعني السابق له اللي هي إيه؟ الكتب السماوية التانية. يبقى القرآن جاي ليصدق إيه؟ الذي بين تصديق الذي بين يديك. مش بين يديه هي اللي بتصدق القرآن. لا هذا القرآن هو المهيمن. القرآن هو الايه هو المهيمن ومهيمنا عليه. مش قايل كده في القرآن؟ ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه اي من الكتب الايه السابقة وتفصيل كل شيء. بقى بيصدق الكتب اللي سبقت ويفصل كل شيء. التفصيل معناه ايه؟ إعطاء كل جزئية من الأمر حكمها في جزئية. تفصيل مش كلام مجمل كده لا بالتفصيل. دي حتى احنا بناخدها في أعرافنا عنها يقول لك ده فلان اشترى بدلة. تفصيل تفصيل يعني ايه؟ يعني متخذ على ايه؟ على المقاس بتاعه مش جاي وبعدين نقيف ايه؟ لا هي ايه؟ تفصيل. يبقى محكمة احكام ان كل حاجة ايه؟ على قدها. تفصيل في العقيدة. لأن مثلا العقيدة الناس اللي تعتقد ان ايه؟ ناس يعتقد انه ما فيش إله. مثلا. وناس يعتقد يقول لك يا شباب ما فيش إله ده آلهة متعددة. بقى من ما فيش إله. لآلهة متعددة؟ لا يعني كلام مش. طب ما فيش إله بيأتيه إزاي؟ طب كنت يعني توسعته بقى قلوا فيه إله بس واحد مش كده معناها؟ لا، واحد يقول ما فيش إله والمقابل يقول لك إيه؟ آلهة متعددة. الله، طيب آلهة متعددة ليه؟ قال لك يا أخي لأن الحاجات اللي اتعملت في الكون دي أكبر من أن يقدر عليها واحد. ده عايز إله للسماء وإله للأرض وإله للحيوان وإله للنبات وإله للمشهد كل حاجة بيقدر. وده معقول اللي يبقى يقول له طيب يا أخي الإله اللي هيبقى لي يبقى عاجز في الناحية الثانية ولا مش عاجز؟ يبقى عاجز، يبقى إله وعاجز كده وشايف إله ده، يبقى لازم يتكفوا يا بعض يعني، تبقى مش ألوهية دي. طب نسمع كلام مين بقى إن شاء الله؟ نلتفت لمين؟ ولذلك هناك ربنا يضرب لنا مثلا ايه؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون. يا ريت الشركاء متفقين. ده الشركاء مختلفين. عندي مملوك لي شويه شركاء والشركاء بينهم نزاع. ده يقول له اقعد ويقول له تعالى وده يقول له اقعد ويقول له اقعد كل ده اصلا ايه الخايله دي؟ ضرب الله رجلا مثلا فيه ايه؟ شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. هو ده بيتلقى اوامره منه ولا هو الواحد هو الواحد يبقى نقول من فا يبقى سلما لايه؟ لرجل. قال لهم يا ناس اللي ما بتقولوش في اله مش معقول ان الصنعه اللي موجوده في الكون دي تيجي كده، وانتوا الناس اللي بتقولوا ان الالهه متعدده اذا لذهب كل اله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يبقى لازم يبقى تيجي تفسرها كده تقول هو فيه اله بس اله ايه؟ اله واحد. وبرضه نيجي نفسر بتفسير في العقائد، تفسير في الاحكام، كل حاجه يجي لها حكم ايه؟ حكم مفصل على قدها، بحيث ما تقدرش تنقل دي الى ايه؟ الى دي. الايات برضه في تفسير الكتاب، تفسير الكتاب دي لها هنا ودي لها ايه؟ لها. لما تيجي تمسك مثلا الايات المتشابهه في القران تقوم تيجي تقول الله ما هي دي ايه؟ ما هي ايه واحده اشمعنى دي كده واشمعنى ده؟ ده اصلها تفصيل. هي مش آية عامة كده واخدة يقول لك مثلا ايه كيف يكون الحق وسارعوا إلى مغفرة. سارعوا إلى ايه؟ مغفرة. وبعدين يقول يسارعون مش إلى الخيرات، يسارعون في الخيرات. مرة يقول إلى ومرة يقول ايه فيه. يقول له أصلها تفصيل. هي مش آية كده واحدة كده. فجاء تفصيل. الدين ما ينسبهاش إلا إلى ودي ما ينسبهاش إلا ايه؟ إلا فيه. ليه؟ لأن يقول سارعوا إلى مغفرة، أنتم خارج المغفرة الآن والمغفرة هتيجي بعدين، تبقى سارع إليها ولا لا؟ تبقى الغاية لك، لكن سارع في الخير. أنت دلوقتي في الخير برضه انتقل إلى إيه؟ إلى خير. يبقى يسارع في الخير، يبقى دل على أنه في خير ونطلب منه أن يزيد في الخير. لكن سارع إلى كذا يبقى أنت مع بس دي بس السارع إيه؟ تسارع ايه؟ تسارع الى كل واحد. ان ذلك من عزم الامور، ان ذلك لا من عزم الامور. تقول له ما مش مش مش مش, مش جاهزه. يبقى ده تفصيل، دي تناسب دي ودي تناسب ايه دي؟ لان دي وردت في المصائب لها غريم، ودي وردت في المصائب لا غريم فيها. افرض انني مرضت، من غريمي في مرضي؟ مفيش حد غريم. خلاص؟ ما دام مفيش غريم يبقى مفيش خصومه، مفيش لدغ. تبقى الصبر مش عايز عزيمه او بقى. لكن لما يكون لي غريم، واحد ضربني، واحد قتلني، واحد عمل فيا، هيبقى لي غريم قدام ولا لا؟ بيهيج فيا الشر ولا لا؟ يبقى ده عايز ايه؟ تبقى ده اللي عايز تتاكد. ولذلك يقول لك ولمن صبر وغفر كان لي غريم ان ذلك لمن عزم الامور. انما ديك اصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم ايه؟ من عزم. ما اكدهاش. ليه ما اكدهاش؟ لاني اصلا دي مش فيها غريم. انما دي اللي فيها غريب عمال يلح على كل ما يشوفه يهيج فيها الشر. يقول لك لا من عزم ايه؟ للامور. يبقى كل حاجه ايه؟ تفسير الكتاب، كتاب مفصل صله اياته، يعني كل حاجه لها ايه؟ زي ما قلنا زمان لا تقتلوا اولادكم من املاق ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق. ويقول لك نحن نرزقهم واياكم، والثانيه نحن نرزقكم. واحد صرح يقول لك مره يقول لي كده ومره نرزقكم واياهم ونرزقهم واياكم. نقول له ما هي تفصيل. أصلح يا تفصيل. ليه؟ لأن صدر الآية مختلف. لا تقتلوا أولادكم من إملاق، يعني فكأن الفقر موجود. طب وإذا كان الفقر موجود يبقى الإنسان يشتغل برزقه قبل ما يشتغل برزق ابنه، مش كده ولا لا؟ فلما يقول ما دام الفقر موجود ولا تفتون اولادكم من املاك يبقى نحن نرزقكم، لان شغلك برزقك قبل شغلك برزق مين اللي يجيلك. لكن اذا خشيت املاك خايف ما تفتئل، يبقى انت ما انتش فقير دلوقتي، يبقى انت خايف من مين بقى، على نفسك ولا على الطارق؟ قال لك نحن نرزقكم هم واياكم. يبقى تفصيل ولا لا؟ وتفصيل كل شيء، كل شيء تحتاجون اليه في امر دنياكم واخرتكم. الشيء اللي فيه يكون تفصيل كل شيء، الشيء اللي مش عنده. ولذلك ايه؟ واوتيت من كل شيء، بقى هي بالقيس ملكه السبع اوتيت من كل شيء في الدنيا، اوتيت من كل شيء يمكن ان يكون لها، اوتيت من كل شيء يمكن ان يكون ايه؟ يمكن ان يكون لها. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، تفصيل كل شيء، قال كل حاجة زي ما قلنا زمان لما سألوا قالوا طب انت بتقول ان القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقل لي الكلة الدقيق بها كم رغيف، لازم الرغيف ده كان متفق عليه مفهوم يعني قد كده ولا؟ فجاب خباز وسأله قال له قال كده اللي بتعملوا بناء كامل يبقى من المعروف لنا، قال له كذا، قال له انت بتقول في القران، قال ايه هو في القران قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، احال كلا على اهل الذكر فيه، يبقى خلاص اداني كل حاجه. نعم. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم المؤمنون. الهدى معناه الطريق المؤدي الى الخير. الطريق المؤدي الى الخير ليه؟ هينقسم قسمين، ابقى من الناس كانوا بيعملوا شر يبقى نرجع عنه ونبقى بيشفيهم من الناس، ورحمه ما نخليهمش يقعوا في المرض. يبقى اذا فيه ملحظين، فيه دي منهج القران، يجي وقائي ويجي علاج، علاجي لمن وقع في المعصيه ووقائي لمن لا يقع، يقول له ما تقعش. يبقى الرحمة وننزله من القرآن ما هو ايه؟ شفاء. شفاء لمين؟ للمريض اللي عنده ذنوب يقول له اعمل كذا وارجع عن الحكاية دي. طب واللي ما عندوش رحمة في ان لا يقع في ايه؟ ان لا يقع في مصر. وهدى ورحمة لمين؟ لقوم يؤمنون بالإله الواحد الذي خلقك وصنعك ووضع لك قانون صيانتك. يبقى منطقي انك انت تسمع كلامه ولا لا؟ ده اي واحد بيصنع صنعه بشوف الكتالوج اللي هو عنده كذا. الصنعه اللي صنعها ربنا هو الانسان، الكتالوج اللي عنده هو المنهج. يبقى كل شيء نرده لمين؟ للمنهج الله. فان كنت مؤمنا بالله فقل الهدى وقل الايه؟ وقل الرحمه. نسال الله ان نعطى هذا كله. ألف لام ميم راء. احنا طبعا تكلمنا طويلا عن الحروف المبتدأ بها الصور في ألف لام ميم وألف لام ميم راء وألف ما ميم صاد وحاميم ونون وقاف وصاد، كل ده تكلمنا فيه وقلنا ما فيه الكفاية. ألف لام ميم راء. بس اللي احب أأكد عليه انك انت تعرف ان آيات القرآن كلها مبنية على الوصف مش على الوقف، ولذلك تجي في آخر أي صورة تقوم تجدها مشكولة على أنها موصولة بمعدها بما بعدها مش على الوقف. فكان المفروض إن ألف يقول ألف لام إيه ميم على الوصف، لكن دي جت على الوقف. ألف لوحدها ألف مبنية على الوقف، لام على الوقت، ميم على الوقت، راء على الوقت. انما لو على طريقه القران في جمله واياته كل مبنى على الوقت كان يقول ايه؟ الف لام ميم راء. شوف دي اتخلفت على ان المسائل تبقى توقيفيه، هنا تتقري كده وهنا تتقري كده، التزام الالتزام معناه ايه؟ انك انت تيجي بالشيء والشيء اللي يشبهه تقول لك لا ما هيش يا فاضل تفصيل دي تيجي كده ودي تيجي ايه ودي تيجي كده ليه؟ علشان يبقى تقول لك تعال احنا في الف ولام ومين بدأت بها صور فبنقرا الف البقره وقال عمران مش كده ونقول الف لام هذه هي الف ولام ومين وبعدين ابص الم نشرح لك صدرك الله طب ما هي الف ايه ولام ومين طب ايه قلت الم نشرح لك صدرك ودول قلت الف لام مين طب نعرف ازاي بقى بالعقل عشان تعرف ان كل سماع اللي تسمعه الصوت اللي تسمعه ويبقى في اللي زي بعض دول دي لها وضع ودي لها ايه ودي لها ايه وضع تلك ايات الكتاب تلك يعني الصوره اللي جايه دي ايات الكتاب ايات من الكتاب لان الكتاب هيشمل من اول بسم الله والحمد لله الى الناس يبقى دي ايه ايات لان الاضافه عندنا على ثلاث معاني مره تاتي الاضافه بمعنى من مره تاتي الاضافه بمعنى في مره تاتي الاضافه بمعنى ايه اللام نيجي نقول إيه مثلا مال زيد إيه؟ مال إيه؟ لزيد مش كده ده اذا كان مالك وقد يكون مختص بس مش مالك زي ايه اللجام لجام الفرسي لجام الفرسي هو الفرس ملك اللجام لا ده مختص به يبقى يا لام الملك يا لام اختصاص ادي الاضافه بمعنى ايه معنى الله كلام اول مره تكون الاضافه بمعنى ملك اردب قمح يعني اردب لقمح هو القمح اللي ملك الاردب ولا اردب من قمح يبقى الاضافه بمعنى ايه من طيب مكر الليل مذاكرة المنزل أو مذاكرة المنزل خير من مذاكرة المنزل مذاكرة في يبقى الإضافات كلها تأتي بمعنى إيه يا اللام للملك أو الاختصاص وتأتي بمعنى في وتأتي بمعنى إيه بمعنى من آيات الكتاب إضافة إيه تبقى آيات إيه من الكتاب آيات من الإيه من الكتاب الكتاب اللي هو إيه الكتاب اللي هو القرآن ده كلام معقول اذا اسبق الكتاب ينصرف الى مين ليه لانك انت لما تقول فلان رجل وفلان رجل وفلان رجل وفلان رجل مش عندك كده وبعدين تقول فلان الرجل اكل الرجوله في غيره ليست ايه بحيث اذا اسبق ما تنصرفش الى مين تقول مثلا فلان ده فلان شاعر وفلان شاعر لما فلان الشاعر اللي يقال له شاعر بحقه ايه تبقى كلمه الكتاب اذا اطلقت انصرفت ايه العقائد الى القران والكتاب في النحو ينصرف الى كتاب مين كتاب سيبويه يقول لك اللي بيقول قواعد النحو لك وجاء وقال في الكتاب اي في كتاب سيبويه يبقى اذا الكتاب اسمه قلب علم بالغلبه علم بالغلبه والذي انزل اليك من ربك الحق ما هو قال وتصديق الذي بين يديك مش قال كده قبل كده والذي انزل اليك من ربك الحق ليه ام انك لان الذي يخالف الحق ما مراده من مخالفه الحق انه يكسب بمخالفه الحق شيء ما كانش له هو ربنا مش عايز يكسب منك يبقى يقول ايه يبقى يقول الحق والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد كلمة الله علم على واجب الوجود مطمورة فيه كل صفات الكمال ساعة ما تقول الله يعني أكنك قلت القادر الضار النافع السميع البصير المعطي الماء كل صفات تجيب مين زي ما تقول مثلا العالم المشخص زيت زيت ده ايه الذي اخذ عالم تبقى زي من العالم وغير عالم ده تاجر كمان ومنتجر والتاجر طب وايه كمان وبيشعل وشاعر لا وكاتب كمان الله وتكون كاتب ولما يجي في حرب ولا في شكل هيبقى شجاع. تبقى لما تكون جيد جسد كل الايه كل الصفات الكمالية اللي تنعرف له. فإذا قلت الله واجب الوجود الله. ولذلك أنت كل شيء لا يبدأ ببسم الله. بسم الله ليه يقول بسم الله؟ عشان أنت ما تخصش الأشياء بذاتك، ده بتسخير الله لك. يعني لو ما سخرهاش ما تقدرش عليه، يبقى أنت بتدخل عليها لتستخدمها بإيه؟ بأي حيثية؟ بحيثية أن الله ذللها لك فذللناها لك. لو لم يذللها ما تقدرش تستفيد. يعني قلنا زمان قصة الجمل اللي البنت الصغيرة تمسكه كده وتنخخه وتمسكه كده وتقومه الجمل، وبرغوت يجي للواحد بالليل يقلق عليه حياته. ما ذللوش ربنا، ذلل ده ولا ذللش ليه؟ علشان يبين لي انها مش مسطرة. فذللناها له، فمنها ركوبهم ومنها ايه؟ ومنها ياكلون. يبقى اذا لما تيجي تقبل على اي عمل عايز قدرة تقول باسم القادر بالقادر اللي اداني شوية قدرة. طب وحاجة على مال الغني الله، تقول مثلا الباسط الدار الضار. يبقى كل عمل عايزه قد يكون عايز قدرة وعايز حكمة وعايز غنى، يعني مال تموله. تقوم تقول ايه باسم القادر باسم الغني باسم باسم الضار كل ده تقوله. فقال لك لا، اكتفي وقول بسم الله لانه جامع لكل صفات الكمال. الله يبقى جامع لصفات الايه؟ اسم الله الايه؟ اللي جامع لكل صفات الكمال. او ذلك يسموه علم على واجب الايه؟ الوجود. الباقي صفات، انما صفات لا توجد كمالا مطلقا الا فيه، فصارت كالاسم العزيز على اطلاقه الله. انما بتقول فلان عزيز ثوبه مش كده ولا لا؟ فلان غني وفلان فقير، انما الغني على اطلاقه الله. يبقى بقى في اسماء الصفات ايه؟ صارت الى مرتبه الايه؟ الاسماء، لانها اذا اطلقت لا تنصرف الا من الا اليه. وقلنا اما ان تكون اسماء ذات واما ان تكون اسماء الصفات. اسماء الصفات واسماء الذات تعرف دي ازاي؟ ام قال لك اذا كان الاسم ملوش مقابل يبقى ده صفه ذات العزيز، انما صفه الصفه والفعل المعز لازم يجي لها مقابل، والمزيل لو معز بس ولا يقدرش يزيل يبقى ما يبقاش اله، لو باسط ولا هوش قابض يبقى ما ينفعش اله كده، لو ضار ولا ينفعش يبقى نافع يبقى ما ينفعش اله. يبقى في صفه ولا ايه مقابلها، لان فعلها في الغير، انما عزيز في ذاته ومعز لغيره ومذل لغيره. الله يبقى الجامع لكل صفات الايه؟ الكمال. اللي عرفناه اللي نشأت منه هذه الحياة، وفي أسماء تانية علمها الله لبعض خلقه، وفي أسماء تانية هنعرفها إن شاء الله حين نلقاه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها إيه؟ ناظرة إن شاء الله. الله الذي رفع السماوات، مسكني من العالم العلو على طول، ما جابليش من الأرض الأول، من العالم الإيه؟ العلو. رفع السماوات، كلمة رفع إذا استعملتها استعمال بشري تدل على أن شيئا كان في وضع ثم رفعته عن موضعه إلى أعلى. ورفع أبويه على العرش، أبويه قاعدين كده ورفعهم على العرش على طول، يبقى رفع السماوات. هل كانت السماوات يعني موضوعة كده وبعدين ربنا رفعها؟ لا، رفع السماوات خلقها مرفوعة. خلقها إيه؟ رحمة الله على سيدنا الشيخ عبد الجليل العيسي كان يقول ايه؟ لو قلت سبحان من كبر الفيل، قال الفيل ده كان صغير من كده وربنا كبره ولا خلقه كبيرا؟ سبحان من صغر البعوضة، هي قد كبيرة قوي كده وبعدين ربنا صغرها ولا هي خلقها على هذه؟ الله الذي رفع السماوات اي خلقها ايه؟ مرفوعة بغير عمد. الله كأن الرفع دي كان مقتضاه ان يفيه عمد تشيله، يفيه حاجة تمسكه من فوق. السماء نبص لها شفت دي

وله قانون. فإذا كان ذلك في الشيء الموجود يرى ثم لا يرى، فما فيش مانع أن يوجد شيء لا يرى من أول الإيه؟ من أول الأرض. قانون الجاذبية، قانون الكهرباء، ما كان الجاذبية ما هي موجودة، الجاذبية موجودة إنما إحنا بنشوفها، الكهرباء موجودة ولها أثر عن نافعة في الاستضاءة وفي الطاقات وفي إلى آخره، إنما بنشوفها. إذا فلا تعجب من أن يوجد شيء لا تدركه، لأن إبصارك وقوة إدراكك لها قوانين إيه خاصة. ويشاء الحق سبحانه وتعالى أن يدلل على صدق ذلك بأن يجعل ما يكتشفه العلماء من أشياء في الكون لم يكن يعلمونها من قبل، على أن الإدراك مثال على إطلاق أن يدرك شيئا أهو ده كان موجود ولكنك لم إيه؟ ولكنك لم ترى. وبغير عمد مرئية، يعني موجودة عمد بس شيء تاني خالص مشتهد بعد إدراك، أو بغير عمد نهائي. وقلنا ترونها كذلك، كلمة ترونها هي صحيح كلام خبر، زي ما انت تقول ايه انا يا بني لابنك، انا يا بني خارج الى عمل وتذاكر دروسك ان شاء الله، تذاكر دروسك ده كلام خبر، انما كأنك قلت له ايه ذاكر دروسك، ترونها يعني بص لها كويس، فيبقى كلام خبري ولكن المراد به ايه انشائي، افلم يسيروا فينظروا، يبقى المراد بها ايه مش كلام الخبر مش خبر، ولكن ابراز الكلام الخبري الكلام الانشائي في مقام الكلام الخبري له ملحظ. انت تقول ايه فلان مات رحمه الله، رحمه الله كلام خبري، كم ممكن تقول مات فلان يا رب ارحمه، تطلب الرحمة تطلب، انما انت بتقول رحمه الله وتخبر على ان ربنا ايه الله، وانت عارف ان كان رحم ولا ما حرمه، ولكنك قلت ذلك تفاؤلا ان يكون الرحمه واسعه به. كذلك ترونها يعني ايه شفوها انظروا اليها كويس. اذا لفتك المتكلم الى شيء لتحرك فيه حواس ادراكك يبقى ده واسخ من ان الصنعة، كما تدخل على سجل القماش مثلا تشتري مثلا صوف يقول لك ده صوف 100% امسك جربه اعمل كذا هات ولع ولا شوف هتتعمل ازاي، يبقى ما يقولكش كده ودقق قوي كده الا اذا كان ايه اذا كان واسخ. فربنا بيقول ذوي الصوف هي من غير عمل وشوفوها انت، طب شوفها ازاي بقى؟ ام قال لك كتير، اما ان يكون بمد البصر مش هنلاقي اعمله، طب يمكن الاعمده بعدين، ام قال لك ما هي بعدين دي ليها ناس برضه بصين، ما هي بعدين دي فيها ايه ناس بصين تانيين برضه مش هيلاقوا الاعمده، فضم بعدم وجود الاعمده عندك لعدم وجود الايمان، انت لما تمشي كده الافق ينتقل وينتقل، لان الافق معناه محيط الافكار التي تحدد محيط افقك، يعني انت ولذلك مش كل الافق واحد، لا كل واحد افق من افق على حسب نظره، في واحد السماء تنطبي على الارض بشويه مش اكمل، مين يقول له طب اعمل نظاره يا شيخ نظاره مسافه زي ما بيقولوا الله. اذا الافاق مش واحد، الافاق بتختلف كل ما تتنقل الافق ايه اتنين، واحد بصره اوسع يبقى افقه اوسع، ولذلك حتى في التعبير العادي نقول لك ده فلان افقه ضيق، معنى افقه ضيق ايه؟ يعني ما بيشوفش الا تحت رجليه، ما بيشوفش الا تحت ايه رجليه. فربنا بيقول انا قلت لكم انها بغير عمل وانظروا وروها كذلك تجدونها من غير عمل. طيب احنا قلنا انا والناس، وبدليل عرفت ان الناس اللي بعدي مش هيشوفوا عملته، ام قال لك وعلى ايه بقى؟ الدنيا اتمسحت كله والطيران عمال يمشي يلف الكره من الشمال للجنوب ومن الغرب للشرق وعمال يقول مفيش عمل صدمه ولا اي جميل ما حصلش. نعم إذا ترونها في مقام التدليل على صدق القضية. الله الذي رفع السماوات بغير عمل، والسماوات طبعا جمع سماء، والسماء هي كل ما علاك فأظنك، كل شيء يعلوك يبقى إيه؟ يبقى سماء. أنزل من السماء ماء، هي ما نزلتش من السماء، هي ما نزلت من الغيم اللي فوق راسك، يبقى كل سقف يظله اسمه إيه؟ اسم السماء. لكن إذا أطلقت السماء انصرفت إلى السماء العليا التي تظل كل ما تحتها. طبعا الناس بقى لما يحبوا يبحثوا يقول لك السماء دي إيه؟ ويقعدوا بقى يتكلموا وهي لها جرم ولا ملهاش جرم، ولا بس امتداد بقى لاجواء، ولا الى اخره. قلنا هو ده بقى فرض، مش شغلتكم، مش سكتكم. ليه؟ اما قال لك لان الحق سبحانه وتعالى حين ينصر ادله وجوده وادله قدرته وادله حكمته وادله صنعته في الكون، ما يديكش الادله بس من خارجك، لازم يديها لك الاول من نفسك، عشان ان كنت ما تشوفش حاجه في الدنيا قبل نص لنفسك وفي انفسكم افلا. بس بص نفسك هتلاقيك عالم عجيب. والعلماء دلوقتي في التشريع وفي علم وظائف الاعضاء والتحليلات كل يوم يكتشفوا في الانسان ايه؟ شيء عجيب، شر عجيب، تكوين عجيب. اقولها في نفسك، يبقى شوف اللي خارج بقى منك، عديها بالناس نفسك وروح للايه اللي خارج منك. ربنا قال اسمع، ان كنت تعجب في امر نفسك وستكتشف اشياء العقول تعجز عن ادراكها سابقا، وقد تدرك بعضها لاحقا، وادراك البعض المجهول في الماضي يؤذن لانك ستدرك بعد ذلك شيئا بعد الذي ايه ادركته، على نمط قوله سنريهم اياتنا في الافاق. ومعنى سنريهم ان الرؤيا لا تنتهي، لان احنا قلنا زمان ان السين دي للاستتباب. طب احنا الذين نزل القران في عهدهم قرأوها ايه؟ سنريهم، يبقى اللي جه بعدهم. طيب واحنا دلوقتي بنقول ايه؟ يبقى هيجي ايه بعدين؟ واللي ساعه ما تقوم الساعه ويقراها يقول ايه؟ سنريهم. اذا فلله عطاء الى ان تقوم الساعه، كل يوم عطاء جديد، كل يوم عطاء جديد، لحد ما تقول ايه الحكايه. يبقى اذا لما يجي ربنا يقول لك وفي انفسكم افلا تبصرون، اراد ان يعدي منك الى غيرك. بص اللي حواليك. فقال لنا القضيه، قال ان كنت هتتعجب في خلقك لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. لو تفكرت في السماء والارض هتلاقيها ايه؟ ده انت متحير في تكوينك، تبقى برضه هتتحير اكثر من ذلك. ايه؟ ليه؟ لانك انت الانسان اللي هو في انفسكم افلا تبصرون له عمر محدود وبينتهي. طب والسماء اللي من يوم ما خلق ربنا الكون الى ان تتشقق السماء والجبور تنكدر، ليه؟ بيبقى اكبر من خلق الناس. طيب انت فرد ولك حيز وديك شامله الكون كله، يبقى اكبر من خلق الناس ولا لا؟ فلما تحدث انا اياك ان تخبطها بوهم او بتخمين، لان دي مساله ما تفرقش مع بالمعمل، مش هنقدر نجيب الحكايه دي بالمعمل ونقعد نحلل ونعمل ايه. نقوم نعمل ايه؟ نشوف اللي خلقها قال عنها ايه، واللي خلقها وقال عنها هو ده اللي يبقى الايه الكلام. ولا تخف ما ليس لك به ايه، ولا تخف ما ليس لك به علم. ولذلك حكتين اثنين، الله سبحانه وتعالى حجز العقول المتعطله بحق انها تتعب نفسها في البحث فيه. خلقك وازاي خلقت وازاي مش عارف ايه، وبعدين تقول كان قرد ولا كلب ولا عفريت ولا نجم، تقعد تخبط في الكلام ده. والسماء اصلها كانت كذا وانفصلت وبقت مش عارف ايه. قال لك شوف المقوله دي، ما اشهدته خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم. الحتتين اثنين دول ما ايه؟ ما شاهدين. يبقى لو اني هنهتدي الى شيء يبقى اشهد له، وقد نفى الاشياء، يبقى مساله مش هنحل لغزها ابدا. من يحللنا لغزها؟ اللي خلقك. انا خلقتك من طين ونفخت فيك وبعدين جبت هذا، واسمعها منه وانتهت المساله. ويدل الحق باعجازه البياني في القران على ان قوما من اللي عندهم طموح عقلي عايزين يبحثوا في الانسان ده زي اتولد، وفي السماء والارض والشمس وانفصلت والارض ومش عارف ايه الكلام اللي بيلخبطها دي، يوم يقول اسمعوا بقى، هم هيجي ناس يقولوا كده بس ما تصدقوهمش. الله كانه اخبر بما يمكن ان يكون مناقض للقضيه. قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، وبعدين يقول بقى شوف تنبه، وما كنت متخذ المضلين عضدا. المضل هو الذي يضللك في المعلومات. يبقى اكن ربنا ايه؟ اثبت لنا ان في هيجي ايه مدلين. يقول لك ده الانسان اتخلق كده واصله كان كده وانا مش عارف ايه وبرق، والسماء اصلها من الله، او من دون المدلين اللي يبعدوك عن الايه الحقيقه. انا ما كنتش متخذهم معينين ليه علشان يسرقوني، من ورائع كده ويقولوا لكم ده الشمس اتخلقت كده والقمر اتخلق كده ما اتخلقتوش، يبقى ما تصدقوش ولا تصدقون، يبقى عرفنا انهم ايه مضلين. ليه؟ لانهم كفروا ما ليس لهم به ايه من المسألة دي، مدام ربنا قال اننا مش هنجيك ان نسيبها لمين؟ هو اللي يقولها لنا، هو اللي يقولها لنا. واثبتت التحليلات الموجودة على صدق الله فيما قال في الانسان. ازاي؟ قال لك الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الانسان اللي الكون ده مخلوق له قبل ما يوجد، ما هو مدام شيء مخلوق لشيء يبقى السيادة لمين؟ للمخلوق ولا للمخلوق له؟ المخلوق له، يبقى هو السيد بتاع الكون. صحيح سيد الكل، لان كل حاجة مسخرة له وحاجة بتخدمه، كل حاجة بتخدمه وحاجة بتخدمه بانتظام، وهو بس المتمرد الوحيد في الكون. كل حاجة بتخدمه ماشية بانتظام ولا تمرد ولا احوقها. الشمس قلنا زمان ما لم تحرم الشمس يوما تقول لا من اشطلع على اولاد ايه دول، ده ما يستحقوش، ولا المطر ولا الارض قالت لا والله ما ننزيلهم ذا. كل حاجة ماشية، انما مين اللي متمرد؟ بس الانسان اللي مختار، هو ده اللي ايه اللي متمرد. فيجي يقول لك تعالى بقى ايها المتمرد هنجعل الآية تشمت عشان نثبت لك صدق الغيب في خلقك. انا قلت لك انك انت خلقت من ايه؟ كلكم جديد ادم، وادم اول الخلق، وخلق ادم خلق من طين. طيب خلق من طين ايه؟ وبعدين سواه الله ونفخ فيه من روح، وبعدين نفخ من الروح بعد كده قال لهم ايه؟ ساجدين. الملائكه اللي هم هيبقوا في خدمته المدبرات امر والحفظه واللي مش عارف ايه دول، قال بيقول لهم ادي الانسان اللي ايه اللي انتوا هتكونوا في ايه؟ هتكونوا في خدمته. يبقى السجود دول ده يعلموا بايه؟ بالطاعه، وان ده اللي احنا هنقعد نخدمك انت بقى. لما تيجي تمسك قصه البينا دي اعملها كده بالاول، الاول الاول تراب حط عليه ميه إيه؟ بقى يطير، وبعدين سيبناه شويه اتغير حمق مسنون، وبعدين جت يبقى ايه فرسالك الفخار، وبعدين جت الروح اتنفخت فيه. دي قضيه البناء للانسان. فاذا ما اردنا ان نهدم ذلك الانسان بالموت، عايزين نهدمه بقى، مش كده؟ مش كل حاجه لها ما ينقذ على الارض. اول ما بينقذ بينقذ في ايه؟ بناخد الميه ونسيب لا بناخد الروح، وبعد ما ناخد الروح ايه اللي يحصل؟ الجسم يشبط يتسلق، وبعدين يعفن وينتن ويرم يبقى رم، وبعدين الشوية الماء اللي فيه ايه يطلع، وشوية التراب اللي باقيين منه ايه الله. يبقى حين نقضت حياة الانسان نقضت على عكس بنائه، الاول التراب والماء، وبعدين الطين، وبعدين الحمل المسنون، وبعدين الصلصال، وبعدين ايه الروح. لما جه ننقض الحياة عملنا ايه؟ خدنا اللي جه اخر اهو ده نقض كل بناء، اللي ينبني في الاخر هو اللي ينهد في الاول. يبقى اذا المقابل صدق الله فيه بدليل مشهدنا، يبقى اذا نصدقوا في المشهد النهائي لانه وقع قدامي، وبعدين لما يقول لي على المشهد الاولي اصدقه لانه صدق في المشهد هو في المشهد النهائي اللي شايفه. اذا لما يجي يقول لي برضو على السماء والارض اللي هي مش متناولي، لقد وجد الدليل في متناول ذاتك من نفسك بنفسك. فاذا حدثتك بما لم تتناوله اصدقني ولا ما تصدقنيش؟ يبقى صدقني. الله الذي رفع السماوات بغير عمد. سماوات دي طبعا جمع، وبعدين قال في الايات الاخرى اللي هي سبع ايه؟ سبع سماوات، وقدر في كل سماء ايه؟ امرها. يبقى اذا احنا الشيء اللي مش هيقدر في متناول المعمل ولا التحليل نصدق مين؟ نصدق ربنا فيه، لاننا صدقنا فيما تناولنا فيه الايه؟ فيما تناولنا فيه الايه؟ فيه التحليل. اقعدوا بقى ناس كان زمان بقى يقول لك ايه؟ الكواكب السبعه هي دي السماوات السبع. الشمس والقمر والعطارد والزهره والمريخ والمشترى، وبعدين ربنا حب يكذبهم هم احياء. راحوا جايبين ثاني كواكب ثانيه نبتون وبلوتو طلعوا من السبعه، بقوا كام دلوقتي؟ بقوا يمكن 10 ولا 11. يبقى اذا كذبهم ولا ما كذبهمش. لو انهم فطروا هم عملوا كده ليه؟ قال عشان يقربوا بعيد القران عن الفهم الى الافهام. لك بيديا. وبعدين ربنا قال لهم لا ده مش بيه. ليه؟ لانهم لو تنبهوا الى ايات اخرى لما وجد هذا الحل ما يصحش منهم هذا الفهم. ليه؟ قال لك لان الكواكب والشمس والقمر دي كلها زينه في السماء الدنيا. زينا السماء الايه؟ الدنيا. امال السبعه يبقوا فين بقى ان شاء الله؟ اذا كانت دي زينه السماء الدنيا يبقى لسه ولا لا؟ يبقى ايه لسه؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها. اما ان تكون الوصف الكلام ده للعمل او انتم ترونها كذلك، يعني شيء معه ايه؟ معه دليل. ثم استوى على العرش. القضيه بقى وقضيه اهم قضيه كلاميه وقع فيها علماء الكلام، الاستواء والعرش والكلام ده. اولا علشان نفهم قضيه لازم نحلل الفاظها عشان نتفق على معانيها، وبعدين نبحثها جمله نشوف الالفاظ دي اللفظ ده معناه ايه واللفظ ده معناه ايه، وبعدين نفهم الايه، نفهم القضيه. انما نقعد نتجادل غير متواردين على فهم واحد لا، يبقى لازم نشوف استوى دي معناها ايه والعرش معناها ايه، وبعدين نشوف الحكايه بتاعت استواء الله على العرش. استوى معناها ايه؟ استعرفنا استوى في القران وجدناها وجدت في ايات متعدده 9 و3 12 مره وردت، بس وردت مره في استواء اللي هو ايه؟ ولما بلغ اشده به واستوى. نشوف واستوى هنا بمعنى ايه؟ لما بلغ اشده وايه؟ زي انت ما تقول الفتح استوى، تمام كده، يعني بلغ نضجه الكمالي في ان يكون رجلا صالحا لبقاء نوعه. مش معناها كده استوى يعني ايه؟ بلغ النضج بتاعه الكمال الرجولي. واحنا قلنا زمان ان الانسان يبلغ الكمال الرجولي اذا كان قادرا على انجاب مثله، يعني بالبلوغ له حياة، وبعد ذلك استبقاء الحياة في غيره بالإيه؟ بالبلوغ. لما ينضج ويقدر على إنه لو اتجوز يخلف يبقى يقال له إيه؟ استوى. أدي إيه؟ أدي معنى إيه؟ استوى. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، يعني صعد. مثلا صعد إيه؟ الله. إذا استوى لها معنى هنا ولا معنى هنا. المعاني دي كلها تلتقي. نقول لك وبعدين في استواء، استواء من الله ثم استوى الى السماء فسواهن ايه؟ 7 سماوات. ثم استوى الى السماء فبرضو ايه؟ اذا في استواء الى السماء، استواء الى ايه؟ يبقى فيه استوى بالنسبة للمخلوق. استوى لما بلغ عشده واستوى دي في الانسان، وذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى لمحمد ولمين؟ ولجبريل. وبعدين الله استوى بس مش على العرش، استوى الى الايه؟ الى السماء. وبعدين استواء الا على العرش دي بسبع ايه؟ 7 مرات. الله 7 مواضع جمع فيها استواء وايه؟ وعرش. يبقى فيه استواء لغير الله من انسان، استواء لغير الله من انسان ومن ملك، استواء لله الى غير العرش، يبقى فيه كلام. وفيه استواء لمين؟ للعرش. استواء العرش ده اما حصرناها في القران وجدناها وردت في 7 مواضع. 7 مواضع. ففي سوره الاعراف وذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع فاعددوا. ففي سورة الأعراف ثم يونس، وفي الرعد اللي هي بعد يونس هي مع طه فللعد أكد، وفي سورة الفرقان ثم سجدة كذا في الحديد فهم فهم مؤيد. يبقى ده في 7 مواضع. 7 الأعراف وبعدين يونس وبعدين الرعد اللي احنا فيها دي، وفي سورة الايه والفرقان والسجدة والحديد. الله. الاستواء على العرش كده، يبقى الاستواء المطلق شيء والاستواء على العرش شيء اخر. طيب ادي الاستواء، يبقى في ان الاستواء انه يبلغ نضجه وكماله ومش عارف ايه، استوى يعلى الى الشيء يستوي يستوي عليه. الله، لما تيجي تشوف الاستواء الى السماء، اوعى بقى تفسر استوى الى السماء زي استوى فلان على كذا. ليه؟ لان احنا قلنا تفسير كل شيء بالنسبه لله جانب تفسيره بالنسبه للبشر. لو استواء يليق بمين؟ يليق بذاته، يليق زي ما قلنا له وجود وانت ليك وجود، وجوده مش زي وجودك. يبقى لما نقول استوى يبقى مش استواء زي ايه؟ في اطار ليس ايه؟ ليس كمثله شيء. طب والعرش؟ قال لك العرش ورد في القران كتير، ده ورد بالنسبه لله 21 مره، وورد بالنسبه لبلقيس 4 مرات. مش قالوا لها عرش ايه؟ لها عرش عظيم. وبعدين قال ايه؟ ايكم ياتيني بعرشه. وبعدين قال نكروا لها عرشه، مش كده؟ هكذا عرشكم. يبقى جت 4 مرات بالنسبه لمين؟ بالنسبه لبلقيس على الاول، وبرضه بالنسبه ليوسف، ورفع ابويه على الايه؟ على العرش. برضه هدي بالنسبه لمين؟ الله. وبعدين الكل بعد كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لله سبحانه. كويس قوي. كلمه الايه؟ العرش. العرش دي اما ان يضاف الى اللفظ الظاهر، واما ان يضاف الى الضمير. الضمير ده اما يكون مخاطب واما ان يكون غائب. يحمل عرش ربك مضافا لاسم الظاهر ولا لا؟ وكان عرشه على الماء، يبقى مضافا ليه؟ للضمير. الله. واستوى الى العرش، يبقى مره يجي بالعلم، ومره يجي بالتنكير، ومره يجي بالاضافه الى ضمير المخاطب، ومره يجي بالاضافه الى ضمير الايه؟ الى ضمير الغيب. يقول له تعالى بقى، اذا اردت ان تفسر هذه المساله بالنسبه لله، اوعى تاخدها على انه ايه؟ نضج. لان النضج ده اشعار بكمال سبقه نقص. اذا ما يجيش. طب حاجه ثانيه، ولذلك هم العلماء المدققين ام قال لك وذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع اللي قالوا دي، قالوا ايه؟ فلهم مقالات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. يبقى لهم 4 ايه؟ في كلمة استوى دي. يشوفوا ايه اللي تليق بالله؟ ان كان لما بلغ اشده واستوى نظر، نقول لا، لان النضج كمال يسرقه ايه؟ نقص. طب وصعود؟ لأن الصعود حركة انتقال من شيء إلى شيء، ومعنى أنه انتقل من شيء أن الشيء الذي ينقل إليه لم يكن فيه، ولما انتقل منه بقى فيه ما تنفعش. يبقى لما تاخد المعاني اللي تمشي في استوى بالنسبة للمعنى ما إيه؟ ما تجيش. يبقى لازم نشوف استوى دي بقى. العلماء بقى اختلفوا فيها بقى. واحد يقول لك أنا هاخد اللفظ زي ما قال ربنا، استوى على استوى. يعني صعد صعد، جلس جلس، قعد قعد، زي ما قال. يقول له طب وتوهت فين؟ ليس كمثله شيء. ليه غيبت دي؟ ما تغيبت ليس كمثله شيء. خد الفهم في اطار هذه. ولذلك اللي عندهم دقه في العلم الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه. شوف ازاي الاستواء ايه؟ معلوم بالمعلوم في المعاني اللي احنا قلناها دي، والكيف كيفيته بالنسبه لله مجهول، والسؤال عنه نقول لهم ازاي بدعه. انا قال لك الناس اللي سمعوا القران من رسول الله ما سمعوش الايات دي بالله. حد قال له ايه يعني استوى على العرش ولا نقش في الحكايه دي؟ ما حدش. طب يقول ده المؤمنين يستحوا اللي النبي يقول له عليه يستحوا، واللي ما يقولش ما يسالوش. لا، بيسال، يسالونك يسالونك يسالونك يسالونك، اذا فهو السؤال وارد. ما سألوش عن جبين، مما يدل على أنهم بملكتهم العربية الفطرية قد فهموا من السواء شيئا يناسب الله، شيئا يناسب مين؟ ولذلك ما سألوش عنه. جه السؤال عنه في المتأخرين لا اللي عايزين يتمحركوا بقى. فواحد قال لك لا، ما دام قال استوى يبقى استوى، يبقى له جلوس يبقى له جلوس، صعد يبقى له صعود. واحد قال له يا شيخ ده دي بالنسبه لنا يبقى فيه أغيار، وانتقل وما انتقلش وقعد وما قعدش ومش عارف ايه. طب نقول له امال استوى يعني معناها ايه؟ استوى استتب له الامر. الله، وما كانش مستتب قال لك ايه؟ لسه ليه؟ قال لك لان احنا قلنا لله سبحانه وتعالى صفات متعدده. الصفات المتعدده لله مش وجد معناها بعد وجود المخلوق، هو خالق قبل ان يخلق الخلق. هو خالق مش بقى خالق لما خلق، لا ده هو موصوف بانه خالق قبل ان ايه، وبصفه الخالقيه فيه قبل خلق الخلق. مثلا ازاي؟ واحد يقول لك ده شاعر، ليه قد قال قصيدة؟ هو قال القصيدة فصار شاعرا، ولا كان شاعرا في الأول فقال القصيدة؟ فكان شاعر فقال القصيدة، يعلمك بأنه شاعر بس، أو وقوع الصفة فيما في مقدور الله هي دي اللي ظهر. يبقى الله خالقه قبل أن إيه؟ يخلق الإيه؟ الخلق. ومعز قبل أن يخلق من يعزه، ومذل قبل ان يخلق من يذله. خلاص، يبقى لله صفات الكمال المطلق، وبصفات الكمال المطلق خلق ذلك الخلق واعطى كل شيء خلقه ثم هدى. خلاص على الأمر. فاذا كان الله خالق قبل ان يخلق الخلق، يقوم لما يباشر العمليه دي في الخلق ويخلق، يبقى الصفه كانت في ذاته اولا ثم بقت في مين؟ في الخلق. يبقى تمت ولا ما تمتش؟ يبقى ربنا لما بيتكلم عن خلق السماء والارض ولا خلق بقى ابرز الصفه اللي كانت موجوده فيه وليس لها متعلق، وجد الايه؟ يبقى انتهت المساله ووجد الايه؟ المتعلق. يبقى استتب الامر ولا ما استتبش؟ يبقى اذا ذكر استواء الله يعني تم الامر المراد له، بان الصفات التي كانت فيه وليس لها متعلق ولا مطلوب اصبح لها متعلق وايه؟ ولا مخلوق. وبقى اذا كانت هذه الصفه وجدت في الخلق ولها عرش عظيم، العرش بقى بتقعد عليه انت كده ان شاء الله الملك او الملك، ده بعد ما تستتب له الايه؟ تستتب بالله. يبقى مشغول في معارك ومش عارف ايه، ولسه ما استقرش له الامر ولا لسه ما بيعوش، ويروح يقعد على العرش؟ لا، ده بيقعد على العرش بعد ما انتهت الايه. فاذا ذكر استواء الله على العرش، فنزه الله عن كل استواء يناسب البشر، وقل ليس كمثله شيء، واستواؤه اي ايه؟ تمام الامر بالنسبه له، صفه كانت موجوده فيه ومتعلق صفه وجد. الله الذي رفع السماوات بغير عمد، ترونها، شوف رفع السماوات بغير عمد، ثم استوى على العرش. الامور بقت الصفه طلعت ايه بقى؟ تلاقيه متعلق. انا اقول لك فلان ده، فلان ده زارع، ده زارع قوي ومش عارف ايه، ويفهم الارض والتربه والحبوب والمواقيت والمش عارف كتر خير، وبعدين جاب فدان كده وقعد يزرعه. يبقى استتب له الوصف ولا مش استتب؟ يبقى مش دعوه بقى، ده دعوه بايه؟ بدليل. ثم استوى على العرش، ادي اول ايه من قوله وكأي من ايه في السماوات. وسخر الشمس والقمر، معنى التسخير طلب المسخر من المسخر ان يكون كما اراده تسخيرا، بحيث لا تكون له رغبه ولا راي ولا هوى، مسخر كده ما يعرف ما يقدرش. والتسخير بقى ضد الاختيار، شيء مسخر يعني ملوش اختيار، شيء مختار يبقى ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. ولذلك قلنا زمان في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وضربنا مثل وقلنا إنك أنت تيجي لواحد صديقك وتقول له يا شيخ أنا معي 1000 جنيه أو كلام معي 1000 جنيه خدهم أمانة عندك عشان أنا خايف لا يبيعوا مني لما عوزهم. واحد يقول له طيب في أمان الله ناخدهم إن شاء الله لما تعوزهم تدهم. وصحيح صادق يمكن في إنه لو عادوا يدهم إنما أصلا ما يضمنش ظروفه. يمكن يوم ما يجي يطلبهم الذمة تتغير، يمكن يوم ما يطلبهم كان فيه مسألة مهمة خلته تصرف فيهم. يبقى لما قال لما قبل الأمانة شهد على نفسه بأدائها وقت تحملها مش وقت أدائها. وقت الأداء ده شيء حاجة تانية. اللي مرضيش ياخد منه 1000 جنيه قال له ابعد عني أنا ما نجيبش نفسي، لا لا لا لا أنا مش عايزه. اهي السماء والارض ربنا قال لهم تبقوا مختارين تعملوا ولا ما تعملوش، قالوا لا احنا هناخد المسألة كده زي ما انت عايز قول لنا احنا ما لناش دعوة. على الانسان اللي قاله في عقل من خير ومش عارف ايه قال له انا اقبلها واعمل. كان ظلوما وايه وجهلا. يبقى الشيء المسخر ملوش اول ملوش رأي ملوش اختيار. ولذلك احنا مرة ضربنا مثلا وقلنا انظر في الكم في كل اجناس وجوده وانواعه وابحث عن منطقة الفساد في الكون فلن تجد فسادا في المسخرات، انما كل الفساد في مين؟ في الاختيار. اي شيء لا دخل للانسان فيه مستقيم امره ولا مش مستقيم؟ كمستقيم تمام. اما الفساد جه منين؟ من المختار، ان شاء فعل وان شاء ما فعل. لو فعل على وقت منهج المسخر كانت الامور تستقيم ولا لا؟ لو استقيم. ولذلك هو يقول لنا ان اردتم ان تستقيم لكم الامور فانظروا في الافلاك العليا اللي ملكوش خيال فيها، شوفوها ماشيه مستقيمه ولا مش ماشيه مستقيمه. الشمس والقمر بايه والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان، ومستقيمه لكم ولا مش مستقيمه؟ مستقيمه وبتأدي واجبها تمام. علشان تعرف إن أردتم أن تستقيم أموركم فيما لكم في اختيار ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. شوفوا ربنا عايز منكم إيه، إن شفتم ربنا عايز منكم إيه ونفذتوا زي ما هو عايز تبقوا زي الأمور الإيه المسخرة والأمور تستقيم. إنما الخلل بيجي منين؟ من اننا بنعمل اشياء باختيارنا مخالفه لمنهج الايه لمنهج المشرع ايه المشرع. ولذلك الا تطغوا في الميزان دي معناها ايه؟ نتيجه ان كان قد عجبكم او سركم ان الافلاك العليا كل شيء فيها بأساء وكل شيء بيؤدي مهمته، فعلشان تعملوا كده وتبقى الامور مستقيمه لكم الا تطغوا في الايه في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الايه ولا تخسروا الميزان. يبقى الفساد جاي منين؟ مش في التسخير انما جاي في مين؟ في الاختيار غير الملتزم بمنهج من خيرك. لو كنت مختار كنت تلتزم بمنهج من ايه من خيرك. ولذلك الصالحين من خلق الله صاروا على منهج ربهم، فالامر اللي كان له فيه اختيار شافوا مراد الله فيه ايه واختاروا مراد الله فيه. ما دام اختاروا مراد الله فيما لهم فيه اختيار يبقوا كانهم زي المسخر ولا لا؟ ولذلك دول يسموهم العباد مش العبيد. العبيد كل مملوك لله امن به او كفر اطاع او عصى، انما العباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون. العباد دول معناها انه نزعوا منطقه الاختيار من اختيارهم. قال لك انا مختار اقوم انا اشوف ربنا عايز مني ايه، امشي بالاختيار في الجهه اللي مين اختار ما اختاره الله لي واسيب اللي انا قادر عليه انما ربنا ما يحبوش مني. يبقى ده اسمه ايه؟ عباد. ولذلك قال في الملائكه عباد مكرمون ايه لا يسبقونه وهم ايه يعني يبقى اذا ما دام تعمل العمليه دي وتلتزم بمنهج ربك في حال الكلام تبقى زيهم ولا لا؟ بل قد تسمو عنهم. ليه؟ لانهم مقهورون بالتسخير وانت عندك اختيار واثرت مراد ربك. وسخر الشمس والقمر كل، لما تشوف تنوين كده جاي بعد كل يعني اللي سابق الشمس والايه القمر كل يجري لأجل مسمى. إيه الجري؟ الجري تقليل الزمن عن المسافة. يعني أنت بدك تروح لحاجة وتمشي فيها هوينة كده، هتاخدها في إيه؟ في ساعة. لما تجري كنت تاخدها في نص. يبقى معنى الجري يعني إيه؟ ازدياد سرعة عشان تقلل مين؟ تقلل زمن المسافة، زمن المسافة. طب ده يبقى ملحوظ ولا لا؟ في واحد يمشي الهويلة وفي واحد يمشي كده جالس، بيبقى ملحوظ ولا لا؟ هم قال لك يبقى ملحوظ. طب احنا بنشوف السماء، الشمس بتجري ولا هي تجري في ذاتها، ولكن جريها جري اسمه جري انسيابي. انسيابي يعني ايه؟ يعني ما يضربش بالعين المجرده، مش ممكن. ما تقدرش تشوف الشمس عامله كده، ما تقدرش تشوفها. ليه؟ لانها ايه؟ انسيابيه. في اسمه انتقال قفزي وانتقال انسيابي. انت اذا بصيت الى ساعه قدامك كده فيها عقرب ساعات وعقرب دقائق وعقرب ثواني، ان هو اللي اسرع فيهم عقرب الثواني، والوسط عقرب الدقائق. طب بص كده العقرب الدقائق، العقرب الدقائق دي في حركه مستمره ام بيتحرك ويقف وبعدين ينزق من الترس يروح منقول، وتشوف نقلته انت، تشوف الايه؟ اسمه نقله ايه؟ قفزيه. يعني مش ماشي طوال لحد ما يجي على قد الترس يروح ضربه ايه؟ وبرضه مع ان العقرب الثواني اسرع تشوفها فيه ولا لا؟ تشوفها فيه. يبقى ده مش فرق. لكن الجري الانسيابي ان كل حاجه، كل جزئيه من الزمن فيها جزئيه من الحركه. انما النقل القفزي فيه جزئيه فيها حركه من الزمن وفيه جزئيه ما فيهاش ايه؟ لحد ما يجي الترس على قد الترس على قد الايه؟ ولذلك الترس بتاع الثواني يبقى ايه؟ والترس بتاع الدقايق والترس بتاع الساعات. فاذا فيه القفز الانسيابي معناه ان فيه حركه بتحصل في زمن ثم ترجع. الحركه القفزيه. ولكن الانسيابي كل جزئيه من الزمن فيها جزئيه من الايه؟ كلها جزئيه من الحركه. اللي بالشكل ده ما تستطيعش انك انت تدرك الحركه فيه. انما تدرك الحركه فين؟ في القفز اللي كان وقف وبعدين ياخد خطوه، وقف وخد خطوه، وقف وخد خطوه، ده اللي تعرفه على الاول. احنا في حتى في النمو، نمو الاشياء، النمو اللي بينموه مثلا الطفل هو بينمو كل يوم ملي؟ لا، مش بيجي اخر النهار بعد 24 ساعه والتفت لقيت نطق ملي، لا، ده الملل ده هو شائع في الكام ساعة بتوع اليوم. يبقى كل جزئية من الثانية فيها ايه؟ جزئية من النمو. يبقى اسمه نمو ايه؟ تعالى بقى للظل بقى. ساعتين كما تقعد كده في الشمس وتشوف حاجة لها ظل، وبعدين تبص تلاقي الظل بينحسر على حسب حركة ايه؟ الشمس. هل انت بتشوف الظل كان كده وبعدين عمل كده؟ ما تتركوش. ولذلك شوف بقى يقول ايه ربنا بقى بده الفتنة للحركة، يقول ايه؟ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، يعني يتحرك. لا، ده هو عامل ايه؟ كل جزئية من الزمن فيها جزئية الايه؟ فيها جزئية انتقال. يبقى إذا أنت لازم تلحظ هذه الايه؟ الحركة في الحركات، يعني الانسيابية. ولذلك يجي ما تتقرب المسائل يقول لك ده احنا هنعمل الحركه مش قفزيه، هنعملها ايه؟ انسيابيه. برضو انسيابيه على قدهم، على ايه؟ وفيها برضو ايه؟ وفيها قفزيه. كل يجري، يعني الشمس والقمر، يجري لاجل مسمى. الاجل هي المده المحدوده للشيء، ومسمى يعني معلوم عنده، مش حاجه معموله كده وبعدين تقف زي ما تقف. لا، زي انت ما تكون ضابط المنبه على الساعه 5، اهو كذلك ربنا ضابط الكون، بحيث لما تيجي الوقت المحدد تلتفت العين. اذا كنت انت بتقدر تضبط ومش هيضبط، لا يضبطه او يعمله كده. نعم.